Thank you. عيني نادر بلالي من ميل الميل العريس الشاب الغالي يا نجم سهيل مثل البدر بلالي من ميل الميل هالعروسة نيالو معها بيريح باله هالعروسة نيالو معها بيريح باله ابن العيل الكريم وأخلاقه عليها القيمة ابن العيل الكريم وأخلاقه عليها القيمة إلنا غناني مع تهاني ومحلى مواله والعروسة بالطرحة غمرت هالليل الفرحة وزاد الغرام والعروسة بالطرحة مثل الحمام غمرت هالليل الفرحة وزاد الغرام هي الشمس المضوية بهالليل الشاعرية هي الشمس المضوية بهالليل الشاعرية بتريح ومرتاحة ربي كتر أفراحة كل الأهلية ليلي ليلي يا عيني لالا ليلي ليلي يا عيني لالا ليلي ليلي يا عيني لالا ليلي ليلي يا عيني لالا ريحان وفل وسقفي للكل فيها العرس الكل معطل والنور يهل ريحان وفل وسقفي للكل فيها العرس الكل معطل والنور يهل ميت أهلا وسهلا فيها العين الكحلة ميت أهلا وسهلا فيها العين الكحلة فيها الحفل للكل بيها العرس الكل

صرتي حبيبة قلبي رح اجيب المحابس يا عروس العرايس وقلن بالمجالس حبيبة قلبي بدي اياك تكوني حد نور عيوني وعيني حنوني حبيبة قلبي بدي زفك زفة الهيصة ما بتكفى كلك رقة وخفة حبيبة قلبي بدي ياكي انتي بدي تكوني مرتي انتي هلأ صرتي حبيبة قلبي رح جيب المحابس يا عروس العرايس وقلن بالمجالس حبيبة قلبي انا بدي مشيكي عالورد وهنيكي وكلن يحكوا فيكي حبيبة قلبي بقلبي بترتاحي وتزيدي افراحي نامي تحت جناحي حبيبة قلبي بدي اياكي انتي بدي تكوني مرتي انتي هلأ صرتي حبيبة قلبي رح جيب المحابس يا عروس العرايس وقلن بالمجالس حبيبة قلبي بدي اياكي انتي بدي تكوني مرتي انتي هلأ صرتي حبيبة قلبي رح جيب المحابس يا عروس العرايس وقلن بالمجالس حبيبة قلبي بدي اياكي انتي بدي تكوني مرتي انتي هلأ صرتي حبيبة قلبي رح جيب المحابس يا عروس العرايس وقلن بالمجالس حبيبة قلبي Oh. الغوطة وقلبي